بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا عثمان حفظه الله في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال في المنظومة: وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر. قال في الشرح: قوله رحمه الله وكل من مات مسؤول ومفتتن، أي الميت إذا وضع في قبره يسأل عن دينه وعن ربه وعن نبيه، كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. رواه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: نزلت في عذاب القبر فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. والفتنة هي الاختبار والأسئلة هذه. نعم، بارك فيكم. أهل السنة يعتقدون ما ثبت في القرآن والسنة، وهو أن المؤمن أو الإنسان إذا مات ووضع في قبره إنه ليسأل، طيب، بعد أن يتولى عنه أصحابه يأتيه ملكان يسمى نكير ومنكر، نكير ومنكر، فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فالمؤمن يثبته الله فيقول: ربي الله وديني الإسلام ومحمد نبيي، فيقال: نم صالحا. وهذا من تثبيت الله له، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، وأما الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر، فيسأل: ما دينك؟ من ربك؟ فيقول: ها لا أدري، لأنه كان في الدنيا شاكا، كان في الدنيا شاكا في دينه، ولا يؤمن بالله ولا برسوله، فيضله الله، بمعنى لا يثبته ولا يعينه، بل يجعله مخذولا يخذله. وهذه من أول الفتن ومن أي أول العقوبات على هذا العاصي. فيقال للكافر: لا دريت ولا تليت، أي لا دريت بالجواب ولا اتبعت من يدري، فيضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعوها أو الإنس إلا الثقلين، ولو سمعوها لصعقوا، أي لخروا كالموتى. فنسأل الله لنا ولكم الثبات يوم الحساب. أما من كان على طريق الابتداع فهم ينكرون هذا ولا يضرنا، أهم شيء نؤمن بما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير هاهنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر لمن كان أهلا، وبنعيمه للمؤمنين، وإنما ينكر هذا المعتزلة ومن جرى مجراهم بدون دليل لهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونصف في الهواء، أو صلب أو غرق أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. نعم، نحن لا نشعر بحياة البرزخ كما أن حياة الشهداء والأنبياء لا نشعر بها، كما قال الله عز وجل: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، فماذا بارك فيكم، فالمسألة لا تستطيع أن تتصورها أصلا، كيف يجتمع البدن الروح مع البدن وقد صار البدن رمادا؟ نقول الله عز وجل قادر على كل شيء، فنحن نؤمن بأن هذا المقبور لو كان من أهل النار فإنه يستحق عذاب القبر، ويستحق إن كان مؤمنا النعيم، فينعم الله روحه متصلة ببدنه اتصالا، الله أعلم بالكيفية. فأمور الآخرة لا تقاس بالعقل، وإنما قد يقرب الله في بعض الأحيان بعض المسائل لكي يقرب الفهم، مثل البعث مثله بإحياء الأرض. الله أعلم. تفضل.